امرأة ذهبت لأداء العمرة وقبل أن تأتي مكة أتتها الدورة الشهرية وطافت وسعت وهي بهذا، فهل عليها كفارة وهل عمرتها صحيحة؟ وإذا كان عليها كفارة فما نوعها؟ لا زالت العمرة حتى ترجع وتطوف وتسعى، ما زالت العمرة، لأن الطواف لا يكون مع الحيض، فإذا جاءت العمرة وأصابها الحيض تبقى حتى تطهر ثم تطوف ثم تسعى وتؤدي العمرة بذلك، تقصر من رأسها وتمت العمرة. العمرة طواف ومسعي بعد الإحرام، طواف ومسعي وتقصير من رأسها، والرجل إن شاء قصر وإن شاء حلق، هذه العمرة. فإذا وصلت إلى مكة وجاءت الدورة تبقى حتى تطهر، إذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها. يعني الطواف هذا لا يقبل، عليها أن ترجع إلى مكة وتؤدي الطواف وتؤدي التقصير، وأما السعي فيجزي وهكذا. يعني ما في عليها دم؟ لا عليها دم، عليها أن ترجع. ثاني نعم، إذا جاءتها الزوج فسدت العمرة، وعليها أن ترجع وتؤدي العمرة كاملة، وعليها أن تقضي العمرة عمرة جديدة زيادة من إحرامها من الميقات الذي حرمت منه. إذا جاءتها الزوج بطلت العمرة فسدت، ولكن عليها مع هذا أن تكملها عمرة فاسدة، عليها أن ترجع وتطوف وتكمل عمرتها، ثم بعد ذلك تقضي عمرة جديدة ليس فيها وطء بطواف وسعي وتقصير بدلا من عمرتها التي فسدت بالجماع، كما أفتى بهذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عليها شاة، دم شاة تذبح في مكان الفقراء عن الدم عن الجماع. رجل تغتسل أو تعاطى دواء يزيل الدم، إذا انقطع الدم أو طاعت الدواء انقطع به الدم تغتسل وتطوف الحمد لله أو تصلي. لا ما العمرة حتى العمرة هو الحق. خارج العمرة خارج الحج يعني في الأيام العادية.